بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح الفريق المجيد في شرح ألفاظ التقريب للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند القسم والنفوس والتسمية والتسوية. نعم، تريد أخي أحمد شيء؟ الحارس يحرس بالليل، يعمل بالليل، فالمرأة المتزوجة للحارس تعلم هذا، تعلم أنها تزوجت رجل يعمل بالليل وسيكون فارغ بالنهار. فعماد القسم في حقه، القسمة بين الزوجات، يكون في النهار، لأن هذا وقت الفراغ، وقت الفراغ الذي لهذا الرجل هو في النهار، فعماد القسم بين زوجاته يكون في النهار بخلاف غيره، غيره يكون وقت الفراغ بالليل. يقول الشيخ: ولا يدخل الزوج على ليلا على غير المقسوم لها لغير حاجة. إذا الإنسان عنده زوجات متعددة فسيقسم لكل واحد من واحدة منهن، والقسم بين الزوجات، التسوية في القسم واجب. فعنده مثلا زوجتين يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، إذا كان اليوم لهذه المرأة ليلة فلا يخرج من عندها إلى المرأة الأخرى بالليل إلا بإذنها أو لحاجة، إلا أن يستأذن المرأة لأنه حقها بالليل فقط، بالليل فقط، لأن عماد القسم بالليل. أما بالنهار ما في مشكلة، في النهار بإذن لابد أن تستأذن له لأنها حقها، لأن هذا حق المرأة. في النهار أيضا؟ لا، في النهار لا، الوضع هنا بالليل، القسم في الليل بس ليس في النهار. ولا يدخل الزوج ليلا على غير المقسوم لها لغير حاجة، فإن كان لحاجة كعبادة يريد أن يوقظها للصلاة ونحوها جاز للعبادة، إذا كان لحاجة العبادة ليس لحاجة نفسه هو، فإن كان لحاجة كعبادة ونحوها لم يمنع من الدخول. صلاة عشاء؟ نعم، عشاء أو غير ذلك، عشاء أو قيام ليل أو كذا، يريد أن يوقظها للصلاة، يريد أن تقوم للصلاة تصلي، يجوز أن يدخل عليها ليل. الليل يبدأ من المغرب. وحينئذ إن طال مكثه، إن طالت إقامته عندها، قضى من نوبة المدخول عليها مثل مكثه. يعني هو الآن عنده زوجتين، زوجة زرقاء وزوجة حمراء، فذهب عند الزوجة الزرقاء في اليوم الأول يبيت عندها بالليل، في هذا في الليل أراد أن ينقذ الزوجة الأخرى للصلاة بالليل، فطرق عليها الباب: قومي إلى الصلاة. فتحت له الباب، قال: أنا أنقذك للصلاة، لماذا لا تستيقظين؟ وطال مكثه عندها، طالت إقامته، أخذ يتكلم معها ويتحدث وهو يحبها، فطالت المقام، طال المقام، طال الوقت، طالت طولا عرفا. فلما طال الوقت عندها، هذا ليس من حق هذه الحمراء إنما كان من حق الزرقاء، فيقول الفقهاء: يقضي للزرقاء بمثل ما مضى عندها، يقضي لها من هذا الوقت. إذا قام عندها ساعتين فيعطي لهذه ساعتين زيادة، يعطيها إيش؟ ساعتين في الليلة التي تليها زيادة لها. لماذا؟ لأنها حقها، هذا حقها الليل كله، فهو أخذها جزء من هذا الليل لضرورة، لحاجة، بقدره. أما إذا طال يبقى ينبغي. طيب، فإن جامع، إذا ذهب إلى الزوجة الحمراء التي يحبها وجامعها، يبقى نقول، يقول الفقهاء: اقضي هذا الزمن، لا بد أن تقضي هذا الزمن للمرأة الزرقاء، لأنه كان يومها، كانت ليلتها ليلة الزرقاء، وخرج من عندها قال: أنا سأريد أن أوقظ الزوجة الأخرى للصلاة، ممكن؟ قالت: ممكن، للصلاة فقط. قال: ماشي. فذهب ليوقظها إلى الصلاة، دخل عليها وكلمها وحدثها وتزينت له، جامعها. هذا الوقت الذي وقع فيه هذا الأمر ينبغي أن يقضيه للزوجة الأخرى لأنه حقه. انظر دقة الإسلام، لماذا؟ حتى لا يوخر صدرها، حتى لا يجعل صدرها يعني تتضايق من زوجها فيطيبها بهذا، يقول لها سأقضي لك مدة هذه المدة التي قضاها عند المرأة الأخرى، فإن جامع قضى زمن الجماع، لا نفس الجماع الوقت بس، لكن قضية الجماع هذه قضية رغبة، قضية تنطلق من النفس، فخلاص لا نقول له واجب عليك، لا ليس واجب عليك، لكن قضية الوقت أعطي لهذه وقتا زائدا بمقدار ما جلست عند تلك، إلا أن يقصر زمنه فلا يقضي. إذا كان زمن الجماع سريع خلاص لا يقضي، خلاص هذا وقت قصير. القصير عرفا والطويل عرفا، بحسب العرف، بحسب العادة، عادة الناس. والطويل والقصير يا إخواني الكرام يختلف، يعني الطويل والقصير في الصلاة غير الطويل والقصير في الإقامة، هذا يختلف عن تلك، غير الطويل والقصير في الاعتكاف حينما يخرج الإنسان من المعتكف. يبقى كل بحسب عادة الناس ما يتعارف عليه الناس. وإذا شك بين كونه طويل ولا قصير يعتبره قليل، يعتبره إيش؟ يعتبره قصير، لأن اليقين لا يزول بالشك. طيب، فإن جامع قضى زمن الجماع إلى نفس الجماع إلا أن يقصر زمنه فلا يقضيه، لا يقضي هذا الزمن. وإذا أراد من عصمة، وإذا أراد من في عصمته زوجات السفر، واحد عنده زوجات متعددة حمراء وصفراء وسوداء وبيضاء أربعة، وأراد أن يسافر لا بد أن يقرع بينهما، يقرع يعمل قرعة، يعمل إيش؟ قرعة، مثل ما نفعله نحن بالورق، يأتي بورق ويكتب فيه كل ورقة اسم زوجته ويطبقه، اسم زوجته الثانية ويطبقه، ثم يرجه ويقلبه ويغمض عينيه هو أو تغمض عينيه امرأة أو طفل صغير، يقول له اخرج لي ورقة، يقول له زينب ستسافر معه زينب، خلاص؟ يبقى إذن ستسافر معه حتى ولو كان السفر أكثر من يوم، حتى لو كان أكثر من يوم ولا يقضي يوم ولا يقضي. وخرج أي سافر بالتي تخرج لها القرعة، ولا يقضي الزوج المسافر للمتخلفات للباقيات، هو سافر بوحده وبقيت ثلاثة في البلد، هؤلاء المتخلفات لا يقضي لهن، المتخلفات يعني الباقيات يعني مدة سفره ذهابا، فإن وصل مقصده وصار مقيما بأن نوى إقامة مؤثرة أول سفره، الآن اختلف الواضع، إذا كان هو سيسافر يقضي حاجة ويعود خلاص ما يقضي لهذه النساء، لكن هو أقام هناك وجلس مدة طويلة وعاش هناك إقامة أهو وصار مقيما بأن نوى إقامة مؤثرة أول سفره، أول مسافر نوى بداخله أنه يقيم إقامة طويلة مدة طويلة، أو عند وصول مقصده أول ما وصل إلى البلد بدأ ينوي أن يقيم في هذا البلد أو قبل وصوله، المهم أنه أقام مدة هذا في الحال هذه قضى مدة الإقامة، قضى مدة الإيه؟ الإقامة. يبقى مدة السفر لا يقضيها، مدة الإقامة أول ما ينوي الإقامة والمكس في هذا المكان أسبوع، عشرة أيام، سنة، يبقى يقضي هذه المدة لهذه الزوجات، لا بد أن يقضي حقهن هذا. قضى مدة الإقامة إن ساكن المصحوبة معه في السفر كما قال الماوردي، يعني إذا كانت هذه المصحوبة معه الزوجة كانت معاه في نفس البيت في نفس الشقة كانت مساكنة له، أما إذا سافر وهي لم تساكنه، هو سافر مثلا كان الرجل متزوج امرأة من داغستان وهي تقيم معه في مصر، فلما سافر بها إلى داغستان أقرع، فخرجت امرأة التي من داغستان تسافر معه، فلما ذهب إلى هناك ذهبت هي إلى أهلها وهو مكث بمفرده ليس معه زوجة، يبقى هذه في هذه الحالة يقضي؟ لا يقضي، لأنه لم يعطي أي زوجة فضل عن الزوجة الأخرى، كلهن متساويات في ذلك، هو بعيد عن الجميع، يبقى لا يقضي كما قاله الماوردي. وإلا لم يقضي في هذه الحالة، في حالة أنها لم تكن مقيمة معه. أما مدة الرجوع إذا كان السفر في السابق، الطريق نفسه إخواني الكرام يأخذ وقت، يأخذ أيام ويأخذ شهور، مدة الرجوع فلا يجب على الزوج قضاؤها بعد إقامته. تبقى القضية في الإقامة هناك في البلد التي ذهب إليه، أما الطريق ما يقضي. ذهاب ورجوع لا يقضي، ذهاب ورجوع لا، الإقامة هناك. لا يمكن أن أخطر حتى بنفسي إيه لون يجب أن يفعل هذه الأشياء وجوبا، يعني واحد يختار بنفسه يقول أنا سأسافر بتلك، لا حرام عليك، تفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بتراضي ماشي الحال بتراضي، لكن رضا حقيقي ليس رضا مصطنع. واحد يعني يفتح عينيه لزوجاتي يقول ها تسافر هذه ولا ايش موضوع، اقول لها خلاص تسافر، راضيات انتم؟ قال نحن راضيات، راضينا انها تسافر، هذا خوف منه، لا حرام. ولذلك اخواني الكرام التعامل مع الزوجه لابد ان يكون رضا، تلمس الرضا الحقيقي، لان المراه ربما ترضى رغما عنها تظهر الرضا. بعض الناس هنا في مصر يقول لهم يقول لابد ان تكتب مهر 10,000، يقول انا اكتب 100,000 مش 10,000، أكتب 100,000. فحينما نسأله لماذا يا أخي أنت تكتب 100,000؟ قال شيء بسيط يا شيخ، أنا لما أدخل بالزوجة سأقول لها تنازلي ستتنازل. هذا إيش نقول فيها؟ هذا نصاب. هو يقول أنا لما أتزوج سأكتب على نفسي مهر 100,000، وأول ما أتزوج يأتي للزوج. هناك شيء يحترق؟ هذا الذي ينسجم. فيقول للزوجة بعد ما يتزوج، لا لا لا لا فقط أنا الريح أولها. فيقول للزوجة بعد ما يتزوج أنت لك 100,000، ها تريد أن تأخذي 100,000 ولا إيش الموضوع؟ يقول لا لا أريد. لماذا لا تريد؟ لأنها تعرف إذا قالت أريد سيطلقها المسكينة، فستقول سأبقى. يبقى هذا رضا حقيقي؟ هذا رضا مصطنع، هذا حرام عليه، هذا إنسان نصاب وسيحاسب على هذا، أكل حقوق المسلمين، هو يأكل حقها. فحينئذ يكتب، حينما يقول الإنسان سأدفع مهر كذا لابد أن يدفعه، ليس هناك حيلة. فبعض الناس يقول لك بذكاء، يقول لك بذكاء أنا أفعل بذكاء، كيف الذكاء؟ يقول أنا سأقول لها بعد ما أتزوج، ها ما رأيك الآن تريدين أن أدفع لك المهر ولا نحن خلاص أنت تسامحيني؟ ماذا ستقول الزوجة حينئذ؟ سامحتك، لكن هذه المسامحة عن رضا؟ لا، بعد ذلك دائما يكون التعامل بملك كثير. احسنت، الله يفتح عليك. يبقى هذا لانها العشره لم تقم بالمعروف، هو ظلمها، هو اذاها، هذا حقها واراد ان ياكل حقها. يبقى حينئذ ينبغي ان يكون التعامل مع الزوج والزوجه بالرضا الحقيقي، ليس الرضا القهري. هناك رضا قهري لانها مسكينه. ماذا تقول؟ هل ممكن للمراه ان تقول انا اريد المهر؟ والله لو مرأة طلبت من زوجها في هذا الوقت المهر يقول لها أنت تريد المهر؟ خلاص بيت أبوك أقرب لك، اذهبي إلى بيت أبوك، لا أعطيك مهر ولا أعطيك شيء، سأطلقك. صح؟ هذا رضا مصطنع. هنا كذلك ينبغي أن يكون الرضا رضا حقيقي كما كان في عهده صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض استأذن نساء، أتأذن أن يطبب النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة؟ استأذنوا؟ استأذن فأذن له، أذن عن رضا. لماذا؟ لأنهن يعلمن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب السيدة عائشة ويريدن أن يخففن عنه صلى الله عليه وسلم، فكان عن رضا، فكان عن إيه؟ وإلا لو لم يأذن لم يفعل صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد أن يكون هذا الأمر يعني بالتراضي الحقيقي. وإذا تزوج فلا يجب على الزوج قضاؤها بعد إقامته. طيب، وإذا تزوج الزوج جديدة خصها حتما وجوبا. واحد كان عنده زوجة ثم ذهب تزوج زوجة جديدة، هذه الزوجة الجديدة في أول مجيئها إليه لابد أن يكون لها وضع خاص على أحد أمرين. إذا كانت أمة فيقوله، إذا كانت بكر أو كانت سيدة لابد أن يخصها بأيام خاصة بها ولو كانت أمة. وكان عند الزوج غير الجديدة اللي هي الأولانية الأولى وهو يبيت عندها عند الجديدة 7 ليال في الأول كده إذا بكر إذا بكر 7 ليال إذا كانت بكر يبيت عندها سبع متواصل حقه حتى لو كان أمة حتى لو كانت أمة. إن كانت تلك الجديدة ثيبا بسبع ليال متواليات إن كانت عندي كأنه عندي نقص صار في نقص فعلا بسبع ليال متواليات إن كانت بكر عندكم هذا هذه النسخة فيها نقص هذه فيها نقص جديدة بكر أيوة أحسنت أيوة هذا هذا في هذا ساقط في النسخة اكتب هذا اكتب هذا الذي يقوله أخي عندي إن كانت تلك الجديدة طيبة خطأ خطأ هنا في سقط في سطر تقريبا ساقط يعني أنا أكتبه عليكم على السبورة ما أنا هذه النسخة هذه سأكتب لكم الجزء الناقص نفس الشيء كيف نفس الشيء بسبع ليال متواليات لا ليس نفس الشيء طب سنكتب من أول بسبع ليال بسبع ليال عندك عندنا بكلمة بسبع ليال بسبع ليال متواليات متواليات إن كانت كل هذا عندك تلك الجريدة كل هذا عندك ما في مشكلة هنا بقى يأتي السقط بعد كلمة الجديدة خلاص؟ بعد كلمة الجديدة هذا غير موجود عندك الذي سأكتبه الآن سأكتبه بلون آخر حتى تعرف أنه غير موجود عندك إن كانت تلك الجديدة بكرا ولا يقضي للباقيات ماشي الحال؟ وخصها بثلاث متواليات كل هذا ليس عندك إن كانت تلك الجديدة بس عندك كلمة سيبة سيبة عندك صح؟ انظر هذا الذي سبحان الله هذا سقط عجيب جدا هذا سقط عجيب لذلك النسخة هذه تكون سيئة جزاك الله خير النسخة هذه يا أخوان الكرام نسخة ليست جيدة وكان عند زوجي غير جديدة حاضر بس الأول يعني نؤكد على هذا السقط ونكتبه نستدرجه وبعد ذلك نقبل يبقى إذا عندنا حالتين إما أن تكون بكر وإما أن تكون سيء إذا كانت بكر سينقص عندها سبع ليال متواليات إذا كانت سيب سينقص عندها ثلاث ليال متواليات وجوبا حتما يوم وليلة الليالي الأهم من الليالي والأيام تبع والأيام إيه تبع العبرة بالليالي والأيام لو في اليوم تدخل إلى زوجتها ما في مشكلة ما في مشكلة دخول في اليوم ما في مشكلة ولو كان ثمرة وكان عند الزوج غير جديدة إذا كان عنده يعني الآن أنا أتزوج لأول مرة فلما أتزوج لأول مرة ما عندي مشكلة لا يشترط أن أمكس عندها سبع ليال ولا لكن إذا كان عندي امرأة أولى وأنا تزوجت جديدة أخرى هذه الزوجة الجديدة هي التي لها حق جديد سبع ليال أو ثلاث ليال بحسب حالتها ماشي الحال يبقى هذا سقط احنا نشير هنا فقط في السقط هنا وفي النهار يمكن زيادته لنا سطر نعم في النهار يمكن زيادته الأولى؟ في النهار يمكن يمكن زيادته وخصها بثلاث متواليات إن كانت تلك الجديدة إن كانت تلك الجديدة سيبا ولو في النهار هو جمع زوج الأخرى ما في مشكلة العبرة بالليل العبرة ولو عنده زوج واحدة واحدة فقط هل هو سيستخدم هذا مسكين هذا زوجة واحدة إذا حاضت حاضت هذه الزوجة الوحيدة أول ما تحيض المرأة هو كمان يحيض. صح؟ مشكل عديد. تزوج واحدة خلاص مسكين. أول ما تحيض المرأة خلاص هو ينكس كمان. أو مريضة كذلك. أو مريضة. أو نفاس أو مسكين. ولا إيش رأيك أخي تواصل فيه؟ أنت تحيض مثلها؟ إذا لابد أن نعدل يا إخوان. أخي رفيق إن شاء الله سينتقي لكل واحد منا يعني إن شاء الله، لكن إلا أنا من الموحدين. أنتم موحدون كذلك؟ أنت موحد أخي رستم؟ موحد موحد بتوحيد الله وموحد في النساء كذلك. أنا سمعت إما عند الشيخ حسين إما عند بس هو كما يصل كل كم زوجة هو نعم واحد قال أنا موحد وقال هذا هذا توحيد الجبناء. صحيح بالضبط. إذا كانت أول مرة، إذا كانت الزوجة أول واحدة سيتزوجها ليس شرط أن ينكس عندها سبع، إنما هذه في الجديدة إذا كان عنده زوجة أولى وتزوج ثانية. فلو فرق الليالي بنومه، إذا هو لم يأتي بسبعة متواصلة ولم يأتي بثلاثة متواصلة، فرق الليالي، قال لا أنا لا أريد سبعة متواصلة كله. فلو فرق يعني هناك تفريق توزيع بنومه ليلة عند الجريدة وليلة في مسجد مثلا، لم يحسب لها ذلك، يبقى لم يتحسب هذا من نوبته يعني عندها يعني عندها. نعم طبعا هو يأسب ولم يحسب هذا اليوم للمرء، لم يحسب هذا اليوم، بل يوفي الجديدة حقها متواليا، يرجع يعيد من الأول بتوالي، لابد سبعة متواليات هذا بالحديث، فلينكس عندها سبعة يقضي من صفر، من صفر يعود من صفر. سيدنا هو يلعب الله أعلم ثم يعود. يقول يقول هذا ويقضي ما فرغه البقية. ولو شخص يسافر دائما كثير مرة كيف هو يقسم بقرعة دائما قرعة، ولو يأخذ ولو أن واحدة تأتي في كل قرعة هذا يكون من نصيب، وخاصة إذا كان يكرهها. ممكن هو يرجعهم، يمكن إذا كان السفر يعني مستمر ويعني يحصرهم أو يتوزع عليه، ممكن أن يعني يكون هذه السفرة لفلانة ثم يكون هذه السفرة لفلانة بالتراضي كذلك. وعندما يمشي يقضي مثلا عنده أربعة وكان معه، والذي كان معها في السفر مثلا هو ماكس هناك شهر ولا يقرب إليه يعني شهر، يعني هو يعود إلى الليالي ثلاثة ويقرب شهر صح. نعم يعود يعطيهم مثل ما أعطاه الزائد هذا الذي أخذته يأخذونه. فالشهر مثلا يا أخواني الكرام إذا قلنا عنده ثلاثة الشهر معناه أن كل واحدة ستأخذ عشرة أيام، يبقى هذه التي كانت معه أخذت عشرة، يبقى يقضي للثاني عشرة ويقضي للثالث عشرة، يبقى عليها حق عشرة أيام. طبعا هذه حيرة كبيرة جدا، سيعيش في حيرة يعني في تحتاج إلى رجل يعني من الطراز الأول. تعدد الزوجات يا أخوان الكرام يحتاج إلى رجولة وفحولة، ليس فقط في هذه المسائل، لا في العدل، في قضايا العدل والإنصاف بينهن، بل يوفي الجديدة حقها متواليا ويقضي ما فرقه للباقيات. إذا فرق هذا الذي كانت عنده واحدة جديدة بكر سبعة أيام، لا سبعة ليالي، جاء اليوم الليلة الأولى بات عندها ثم الليلة الثانية بات في المسجد، يبقى هذه الليلة الأولى سقطت من حق الجديدة، سقطت من حق الجديد ويقضيها لهؤلاء، يبقى هؤلاء لهم حق، هؤلاء لهم إيش؟ حق يقضي لهم هذه الليلة، لأنه لم يبت عند واحدة منهن، ينبغي أن يبيت عند واحدة منهن. طبعا مسألة تحتاج إلى حساب، ولذلك الذي يتزوج يعني عنده تعدد يكون عنده جدول صحيح يعني هذا نعم أول الآن في الحساب خلاص هو ما يظلم بعضهم، أو يأتي بقلبي يقول الله يحب فلانة فيكون عندها ويظلم الأخرى، تقول عجبك ولا مو عجبك، لابد أن توافق، فهذا ظلم حرام، ينبغي أن يقصر في الليل. لو أحد مثلا مع زوجة مع زوجتي الأولى زوجتي الأولى هنا مثلا في مصر وزوجتي الثانية في روسيا، كم هو لا يستطيع يرجع وهي أيضا لا تستطيع أن تسافر، وفي هذا الحال كم ممكن هم سيبقى في هذا الحال؟ هي ترجع زوجتي الثانية الأولى وهو كل يرجع بهذا، لكن كم مدة ممكن سيبقى في هذا؟ أربعة أشهر. ولو زاد لو زاد هناك اسم، لأن هذا هو الحد الذي حده عمر وتوافق عليه الصحابة. كم تصبر المرأة عن بعدها عن زوجها؟ سأل ابنته حفصة كم تصبر المرأة، قال يعني 6 أشهر، قال يمكن، قال في بعض الروايات 4 أشهر. 4 أشهر أقصى مدة يمكن للمرأة أن تصبر بعيدا عن زوجها 4 أشهر، إلا أن يكون هناك تراضي، يكون هناك أمن عليه، فهذه مسألة أخرى. إذا كان هناك تعذر سيكون هناك يأمن عليها من الفتنة، لأن المرأة تتعرض للفتن كما يتعرض لها الرجل، ليست المرأة بعيدا عن الفتنة، فالإنسان يحرص على ذلك. وإذا خاف الزوج، هذا مسائل القسم، تعالى المسائل الثانية اللي هي النشوز. وإذا خاف لم يقع، وإنما هو خاف منها النشوز، بدت أمارات النشوز، النشوز يعني العلو، بدت المرأة تتعالى عليه، ترفع صوتها، تعصي أمره، لا تسمع كلامه، لا تطيع أوامره، هكذا. وفي بعض النسخ وإذا بان نشوز المرأة، بان يعني ظهر، يبقى نسخة تقول خاف ونسخة تقول ظهر، يتحقق وقع. وعظها زوجها، وعظها يعني نصحها، ينصحها بلا ضرر، بدون ضرر، يقول لها اتق الله، لله تعالى عليك حق، والله سبحانه وتعالى أوجب عليك حقا للزوج، بدون ضرب وبدون هجر. هجر يعني ترك لها، كقوله لها اتق الله في الحق الواجب لي عليك، اتق الله في الحق هذا، في الحق الواجب، واعلمي أن النشوز يبين لها، لأنه إذا لم تعرف المرأة فهي جاهلة، لابد أن يبين لها أن النشوز مسقط للحقوق، نشوز المرأة يسقط حقها من النفقة ومن القسم. الليالي خلاص، إذا كان عنده عدة زوجات يقول لها اتق الله، النشوز هذا سيجعل حقوقي مهدرة، حقوقك مهدرة، ليس لك حق عندي، لا من نفقة، لا أنفق عليك، والشرع لا يسألني عن ذلك، وأيضا لا أقسم لك، سأبيت عند الأخريات وأنت ليس لك حق، لا أقضي لك، اتق الله، يخوفها بالله. وليس الشتم للزوج من النشوز، ليس الشتم، يعني إذا المرأة شتمت الزوج، شتمته، قبحته، سبته، لا هذا ليس من، هذا أعلى من النشوز. النشوز هو أن تقول للمرأة لا تطيع الأمر، بس يقول لها ادخلي تقول لا أدخل، بس هذا نشوز، لا تخرجي تخرج، هذا نشوز. أما كون المرأة تتعدى ذلك وتصل إلى مرحلة، هذه تحتاج إلى التأديب، هذه أمر آخر. الشتم للزوج، سب الزوج، هذه تحتاج إلى التأديب، بل تستحق به التأديب من الزوج في الأصح، يؤدبها. يعني إيش يؤدبها؟ يؤدبها كما يؤدب، نعم، بسواب، بعصا، نعم هذا، لكن طبعا ليس ضرب يكسر العظام، وإلى الرجل يستطيع أن يكسر المرأة رأسا عن عقب، صح ولا لا؟ هذا الرجل يعني، لكن ليس كل الرجال رجال. بعض الإخوة قلت لكم هذا قبل، والله كان مسكين، جاء إلي يشكو لي امرأته أنها تضربه، والله يا حسن، أنا وأنا أجلس والله قلبي يعني حزن، سبحان الله، تضربك؟ قال تضربني، مسكين هذا ضعيف. فحق الرجل، الرجل أقوى، الرجل أقوى من المرأة، يستطيع أن يهشمها، هو رجل، وإلا فكيف رجل هو؟ شيء عجيب، بعض النساء يعني أنا حضرت بعض المشاكل زوجية، نساء يعني أصابت زوجها بجروح في جسده بأظافرها، وهو لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، المسكين رحمه الله وتوفي، فهكذا تجد وجودها ضعيفة، هي قتلت، لا عورته، خربش يعني خربيش بأظافرها، جروح كثيرة في جسده، وهو لا يستطيع أن يدافع. طبعا هذا ليس رجل، للأسف هذا ضعيف، هذا ليس الأحكام له، الأحكام هنا للرجول الرجل، وهذا هو عادة المسلمين أن الرجل أقوى من المرأة وأن الرجل أقدر على المرأة. إذا كانت المرأة وصلت إلى هذا الحد من المخالفة تشتم، لا تشتم، يربيها بقى، يؤدبها، يؤدبها بما يليق به. خلاص. وأيضا قضية التربية أخواني الكرام ينبغي أن تكون محاطة بمسألة مهمة جدا، وهي ألا تجعل من هذا المربى عدوا لك. بعض الناس حينما يأتي يربي ابنه مثلا يضربه ضرب تكسير تكسير، يجعل الولد خلاص يصير عدوا، أبوه عدو له. لا، ليس المقصود أن تجعله عدوا لك، ويضرب المرأة حتى يكسرها تكسير، يجعلها يكسر يدها أو يشوهها في وجهها أو يصيبها بعاهة يكسر أسنانها أو كذا، هذا حرام عليه، حرام. فتبدأ المرأة تكيد له بقى، وكيد المرأة قوي، كيد المرأة قوي جدا، أقوى من كيد الشيطان، إن كيدهن عظيم. مكر نساء عندهم مكر كثير جدا، تمكر مكر ألعيب عجيبة، فممكن توقع الرجل في فخاخ لو أنها دبرت له. فالإنسان يتجنب ذلك، ألا يؤذيها بحيث يضربها ضربا مبدا، يؤدب، يؤدب لكن بما يتناسب، ممكن يؤدبها ببعض العصي، يمكن يؤدبها ببعض أنها مثلا يجعلها تذهب إلى بيت أهلها، يمكن يؤدبها أيما ممكن تخرج إلى بيت أهلها، يمكن إذا رأى ذلك أن هذا فيه صلاح له. ولا يرفعها إلى القاضي، إذا شتمته لا يرفع هذه الشتيمة إلى القاضي، لا يفضح نفسه، وإنما يجعل هذا في داخل بيته. فإن أبت، إذا رفضت بقى بعد الوعظ هذه الناشدة أبت إلا النشوز، قالت لا خلاص أنا لا أسمع لك كلمة، واستمرت على النشوز، استمرت على الإعراض، استمرت على التكبر على الزوج، استمرت على ذلك، هجرها. ليس الهجر بقى أن يترك البيت، المشاكل الزوجية عجيبة جدا، ودائما أنت تستفيد في حياتك، يعني يمكن الإنسان يكتسب خبرة بمشاكل الآخرين، ليس شرط أن تمر أنت بالتجربة، فممكن يمر غيرك بالتجربة فأنت تستفيد من التجربة. بعض الإخوة أعرفه كان يذهب كلما تحدث مشكلة بينه وبين زوجته ماذا يفعل؟ يجعل ملابسه في شنطة ثم يحمل الحقيبة ويخرج برا البيت. هذا علاج هذا؟ رجل يعالج هذا؟ تعالج إيش هذا؟ هذا ليس علاج. فتفاقمت المشاكل، كل مشكلة كانت تحدث كان يفعل إيش؟ يفعل هذا. تفاقمت المشاكل وتكاثرت المشاكل حتى صار في الأخير وطلق زوجته. بعد قليل ستتعود. طبعا اعتادت على ذلك، رجل لا يواجه مشاكل، كلما تحدث مشكلة ماذا يفعل؟ خلاص مع السلامة، خذ الشنطة. وتبدأ المرأة هي التي تعالج مشكلة أو مشاكل الأولاد، وتبدأ المرأة، لا، الرجل ليس هكذا. الهجران ليس الهجران في البيت، لا يخرج الرجل، لا يخرج من بيته، الهجران هجران في المضجع في المنام بس، في نفس السرير الذي ينام فيه هو وهي على مكان واحد، يهجرها يعفي ظهره له بس، هذا هو الهجران. هذا أصعب شيء لهم، طبعا هذا أصعب شيء إذا كانت هناك محبة، أما إذا كان هناك بغض ما شاء الله بركة. صحيح. ولذلك إذا كانت المعاشرة بالمعروف خلاص سيتأثر المرء، لكن إذا كانت هي تكرهه أصلا خلاص أحسن، هذا أفضل، لا أرى وجهك ولا أريد أن أرى قفاك. صح؟ لا، إهانة طبعا، هذه إهانة كبيرة جدا، هذا تتأثر المرأة عقلها في صدرها، المرأة عقلها في عاطفتها، المرأة لا تفكر مثلك، أنت تحسب الأمور وتدقق وعندك ميزان وعندك عقل، المرأة ليس عندها هذا في الغالب، المرأة عقلها في عاطفتها، مشاعر، في حب بس، ولذلك الكلام يؤثر، بعض المشكلة أنت كذا ويكلم معك كلام لطيف خلاص تنسى، المرأة هكذا، فهو يهاجرها في المضجع. ولذلك يا إخواني الكرام على الإنسان أن يتحلى بالحكمة، إذا استطاع الرجل أن يقود المرأة يستطيع أن يقود أمه. خذ هذه القاعدة، لا تجد قائد من قوات المسلمين إلا كان في البداية متزوج. ليش؟ لأنه إذا استطاع أن يسيطر على المرأة وأن يسيرها وأن يجعلها على الجادة على الطريق المستقيم يستطيع أن يقود أمة محمد كلها، يستطيع أن يكون قائد. لكن إذا لم يستطع أن يتعامل مع ذلك خلاص هذا بالأحرى ألا يكون قائد. ولذلك غالب قادة المسلمين كانوا متزوجين، وأكثر من زوجة كمان. ليش؟ لأنه عنده حكمة في معالجتهم. هاجرها في مضجعها وهو فراشها فلا يضاجعها فيه، بس في نفس المكان، يعني يعطي كما قال بعض العلماء يعطي ظهره لها خلاص. وهجرانها بالكلام حرام، بعض الرجال يتعامل مع المرأة بهذا وهذا حرام، إذا أكثر من 3 أيام حرام، لأن أكثر مدة يمكن للإنسان أن يخاصم فيه إنسانا مسلم آخر من أجل أمور الدنيا، يعني 3 أيام بس، لا يكون أكثر من ذلك. الهجران أكثر من ذلك فسوق. ولو لا تتكلم فيه فقط السلام عليكم وعليكم السلام. حقوق ماشي، حقوق الإسلام ماشي، هذا كلام مهم أنه يوجد كلام حقوق الإسلام. فإذا هجرها بالكلام فيما زاد على 3 أيام حرام. وقال في الروضة إنه في الهجر بغير عذر شرعي، يعني هذا 3 أيام معناه الهجر في غير عذر شرعي، أمر دنيوي، لكن عذر شرعي واحد مبتدع نهجره إن شاء الله نهجره سنين، وهو مبتدع خالف السنة وابتدع في دين الله نهجره، واحد صوفي نهجره إذا كان في ذلك إصلاح له، مش ليس الهجران على إطلاقه. بعض الناس يقول لك هذا مبتدع أهجره، طب ما أنت لو أنت هجرته ممكن هو بدل ما يكون مبتدع يكون كافر يخرج من الملة. لا، هذا معياره النصح والإفادة. هل يستفيد بالهجران؟ هل حينما تهاجره يستفيد يتأثر ولا ما يتأثر؟ تأديب. نعم، فتنظر إلى هذا. وإلا فلا تحرم الزيادة على 3، لا تحرم إذا كان لعذر شرعي، إذا كان لعذر شرعي لا يحرم. فإن أقامت عليه استمرت، هو وعظها ما اتطعرت، هجرها ما اتطعرت، ما عادت ما تركت، يبقى يأتي الأمر الثالث بتكرره منها، هجرها هجرها وضربها ضرب تأديب لها، يبقى أول حاجة سيعرف ثم سيهجر في المضجع. طب إذا استمرت على النشوز سيبدأ إلى المرحلة الثالثة وهي الضرب غير مبرح. الضرب أيضا الإنسان يا أخوانكم في الأثر وفي الحديث، علقوا أو علق صوتك حيث يراه أهلك، هكذا أنت في البيت يكون عندك، تعرف كرباك، تعرفون كرباك أنتم؟ يدفع حصان، هذا هذا هو يسمى صوت، اجعله في البيت في مكان يراه الموجودون في البيت بس. هذا هو تأديب بدون مشقة للأولاد للزوجة، هذا موجود خلاص. أو حزام مثلا، أو حزام، المهم أن هذا الذي يعاقبون به يكون موجود أمامهم، لكن لا تستعمله. ليس المقصود أن الإنسان سيضرب بكرباك، لا، إنما فقط هو موجود، مجرد وجوده يجعلهم إيش؟ يخافون، يمتنعون عن الانحراف. وهذا أيضا هذا في في في أمر الله، ليس فقط في أمور يعني الشخصية، إنما في كل أمور الدين الإنسان يؤدب بدون أن يضرب، لأن يا إخواني الكرام الضرب نفسه نهاية المطاف. أنت ماذا تملك بعد الضرب؟ يعني لو أنك تؤدب ابنك أنت تضربه، طيب ماذا تملك بعد الضرب؟ قتل. لا، ما تملك، الشرع لم يعطي لك حقا في قتله، يبقى أنت آخر شيء هو إيش؟ الضرب. لا تصل إليه، لا تصل إلى الضرب هذا نهائيا إلا عند التعذر الأخير، ثم يكون الضرب لو أن هناك تربية صحيحة بين الرجل والمرأة أو بين من الرجل للمرأة. الضرب يا إخواني ليس بقوته، يعني بعض الناس يضرب يقول بقوة الضربة سيتأثر المضروب، لا، الضرب بمعناه، معنى الضرب تجعل الإنسان يستعظم الضرب بحيث إنه إذا ضرب حتى ولو ضرب بثوب يتأثر. يبقى ليس في ألم الضرب، التربية ليست في ألم الضرب، وإنما التربية في معنى الضرب، تفهمون هذا؟ نعم، ولكن لو تضرب هكذا خفيفا خلاص أنا أقول لك، ولذلك المعنى المقصود من الضرب المعنى أنها وصلت إلى مرحلة تضرب فيه. أنا أقصد لا ينفع، لو هي لا تسمع كلام على ذلك الضرب فإن لا ينفع. أحسنت، إذن القضية من الأول، من أول يوم علاقة الزوج بالزوجة من أول يوم زواج، ولذلك الشيطان يتربص بأول يوم. في عندنا مثل في مصر يقولون من أول ليلة ينبغي أن تقتل لها القطة أو هي تقتل لك القطة. يعني إيش؟ يعني لازم تولي لي عين الحمراء في أول يوم، لأن هذا اليوم هو يوم الركوب. يعني الركوب تعرفون الحصان؟ من يركب؟ من يركب؟ الذي يركب أول لا ينزل. صح. هذا الأخوة الكرام يقوله العوام، وللأسف الشديد الأخوة يفعلون هذا، هذا خطأ كبير جدا. ليست القضية قضية ركوب، وليست القضية قضية أن الإنسان يسيطر على الذي أمامه، لا. اجعل البيت يؤسس على تقوى من الله من أول يوم. نحن لسنا في صراع، ليس حرب. من يركب ومن يسيطر على الآخر ومن يتغلب على عقل، لا لا لا لا لا. نحن عندنا دين، عندنا شرع، عندنا قرآن، عندنا سنة، عندنا قال الله، عندنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نبني البيت على هذه المعاني من أول يوم، ونبدأ نؤسس، ويبدأ الإنسان يتنازل. هل يوجد فينا أحد كامل؟ لا. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأنظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل زوجاته صلى الله عليه وسلم، كيف يعاملهم بالرفق بالحسنة بالإحسن بالتنازل. يا شيخ تنازل، التنازل. لما تخطئ تعتذر، إيش المانع؟ لما يخطئ الإنسان في حق زوجته يأتي يقول أعتذر لك، أعتذر لك، أنا أخطأت في حق، سامحين. هذا عيب؟ لازم عليك تعرف لا حقه وتتنازل، وليس هذا مخلا بالرجولة أبدا. قال أنا رجل يا شيخ كيف أقول؟ يا أخي هذا من تمام الرجولة. فلذلك إذا كانت العلاقة من أول يوم بهذا، واستمر هذه العلاقة تكبر وتكبر وتنمو، حينما ستأتي في الأخير تقول اتق الله، ستقول نعم سأتق الله. لكن واحد نسي التقوى ونسي الإيمان ونسي، ويأتي لما تنشز عليه ويقول اتق الله، ستقول لا أسمع للتقوى، اتق أنت الله، لماذا أنت لا تتق الله؟ فإذا من أول يوم ينبغي للزوج أن يعامل زوجته معاملة حكيمة، مبناها وأساسها مش حقوق بقى، فين حقي؟ فين طعامي؟ فين حق؟ لا، مبناها المعاشرة بالمعروف والتنازل والتسامح والتغاضي، هكذا. يبقى هذا هو صح. إذا كان يضربها بضرب السواك فلن تتأسف، اضرب ما في مشكلة، تضرب كمان، صح؟ إذا كان ليس العبرة بقوة الضربة، إنما العبرة في معنى الضرب، معنى الضرب نفسه. الحر يا أخواني الكرام لا يقبل أن يضرب. تجد إنسان كريم عزيز تقول له افتح يدك، افتح يدك سأضرب، تجده يبكي. طب لماذا يبكي؟ هو لم يضرب، هو لم يضرب بعد. ما الذي يبكي؟ أنه وقف في هذا الموقف يضرب. هذا هو. ذكرت سؤال من زمان، كان سؤال أحد، هل سؤال هل أولى بزوجة أم بأخت؟ سؤال بالنسبة هذا السؤال نفس السؤال، هل أولى الزوجة أم إخوة؟ إخوة شقيق، إخوة أشقاء يعني، ولا إخوة في الإسلام؟ لا، الزوجة، الزوجة أقرب. وفي كل حق، نعم، والإخوة حق وللزوجة. انظر ماذا يقول القرآن الكريم عن الزوجة: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، سماها صاحبة. مصاحبة الزوجة والاستثمار في الزوجة، تستثمر الحسنات الطيبات الصالحات في الزوجة، حينما تنصلح الزوجة هذا ثواب عظيم جدا، ستنصلح الزوجة وسينصلح الأولاد وستنصلح الأم. الأم مدرسة، الزوجة دي مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق كما قال شوقي. الأم هذه أهم ركيزة، الزوجة هذه أهم ركيزة في المجتمع، فينبغي علينا أن نهتم بها. لذلك إخواني الكرام، إخوة طلبة العلم، تجد الأخ يطلب العلم ويدرس سنين سنين وزوجته كما هي، هذا حرام عليه. أنت تدافع وهي كما هي، لابد أن ترفعها معك، لابد أن تصعد معك، لابد أن تعلو معك، لابد. لو أنك تتركها كذا وأنت عمال تصعد تصعد، تسمع كلام الإيمان وقال الله وقال الرسول، ويرتفع إيمانك ومعنوياتك وتتعرف على الدين وتتعلم على الأحكام، وهي كما هي، لا، سيكون هناك فرق شاسع بينك وبينها. لا، ينبغي أن ترفعها، أن تعلمها، وهذا حق واجب على الزوج أن يعلم الزوج. الزوجة يا أخواني الكرام لا تسأل، الزوجة ما تذهب تسأل شيخ ولا شوف تفضل التليفون. وجاء بعض الإخوة يقول لي أخي معي تليفون زوجتي تريد أن تكلمه. استحي على الأد على ذمة. صحيح هذا ما في غيرة؟ تجعل امرأتك تزور تتكلم مع رجل أجنبي؟ هب أن هذا الرجل خبيث وما أكثرهم. يا إخواني الكرام نحن نعيش في زمن لا تغتر بالمظاهر، لا تغتر بلحية وتغتر بثياب، لا تغتر يا أخي الكريم، أنت لا تعلم المخبر، المخبر يعلمه الله. نعم نحن الذي نراه بالظاهر، لكن حين التعاملات لا ما تأمن. كم من مصيبة حدثت بسبب هذا، بسبب هذه المشكلة. فلما جاء قلت يا أخي الكريم بارك الله فيك، زوجتك تقول لك، تحكي لك الموضوع بالتفصيل وتكتب ثم أنت تسأل، لا تجعل زوجتك تسأل بنفسها. لا، الواجب عليك أنت أن أنت تتعلم، وأنت الذي تعلمها، أنت تعلمها، أنت تفتيها، الواجب عليك كذا. أما إن الإنسان يتعلم يتعلم يتعلم وهي جاهلة حرام عليك. أفضل ما ينبغي على الإنسان أن يستثمره في الزوجة، في تعليم الزوجة، في مدرسة الزوجة، في تربية الزوجة، في تقوية إيمانها، في ربطها بالله سبحانه جل في علاه، في تخويفها من الله، هذا أهم. يا شيخ أنا أصدقائي أريد أن أتكلم مع زوجتك. وهذا يعني غريب جدا، امرأة الله سبحانه وتعالى جعل بينك وبينها مودة ورحمة وتفضي لك وتفضي إليها، ثم بعد ذلك أنت تذهب إلى صديق خارج، هذه أحق. كان هذا منذ تقريبا سنة أربع سنوات، كان بعض الإخوة هم مجتهدون من الصف إلى المساء، يجلسون يقصون يقرؤون أي شيء، ولكن زوجته في البيت. بعد ذلك زوجته على الجعل هو يترك طلب العلم ويرجع إلى البلد. صح، الله يفتح عليك. هي تنقص عليها حياته خلاص، صارت هي عقبة. لكن لو أنه يرقيها معه بمقدار، يعني يجعلها مع أنت تعلمت، إذا يا شيخ انقل الدرس إليها. الله اليوم نبدأ بالحكاية. دائما يا إخواني الكرام العلم ليس معناه جمود. بعض الناس يتعلم العلم جامد، ما في حركة، ما في مرونة، لا يجعل هناك مرونة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم على زوجته. والله اليوم رأيت شيء عجيب جدا، رأيت رجل يعني من القافة. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي الزوجات، نظر إلى أسامة بن زيد وهو مغطي وبادم أقدامه وهو نائم بجوار زيد، قال هذه الأقدام بعضها من بعض. تعليم، تعليم بالحكاية، تعليم بالقصة. قل أنا والله اليوم كنت في المسجد فكانت مسألة غريبة جدا، كنا نصلي فإذا بالناس يقومون. هذه وتعلمها أحكام السجود السهل. حدث أمر، حدثت مسألة، حدثت قصة، بلغ بلغ. وأيضا هذا يثبت العلم، هذا مهم جدا. ليست القضية وليد، أول ما تنجز المرأة يبدأ يشك مشاكل، يا شيخ تعالى الله يبارك فيك زوجتي تعصيني ولا تسمع. طب أيا أنت كنت من الأول؟ فننتبه واحذروا المشايخ، احذروا طلبة العلم. شوف أنا أقول لك هو صريح، هو أنا أقول لك الكلام صريح، هو احذر طلبة العلم أن تدخلهم على زوجاتك وأن تجعل زوجتك تتكلم معه. خلاص، بعض الناس ينخدع في الشيخ، يقول الشيخ بيدرس لنا العلم، خلاص سأجعل زوجتي تكلمه، سأجعله يدرس لزوجتي. مسكين هذا. كم من مشاكل، أنا أعرف شخص أعرفه معرفة قوية جدا، دخل البيت من أجل أن يعلم الرجل وزوجته، وكان هذا الإنسان في باب أو ستارة، يجلس النساء خلف الباب، زوجته، زوجة المتكلم وزوجة الأخ الآخر خلف الباب، وهو يدرس لهذا الأخ يقرأ. الزوجة، زوجة الأخ المتعلم بقى، بدأت تقارن، هذا جاهل ما يفهم شيء وهذا عالم، هذا فهمان وهذا خروار، صح؟ فبدأت تطمح إلى من؟ إلى المتكلم، ويميل قلبها إليه، والآخر لم يكن سويا. وأيضا نفوس، هي تسأل خلف الباب، يا فضيلة الشيخ ماذا كذا كذا كذا، ما شاء الله دي فهمانة وزوجتي خربانة. فبدأ يميل إليها وتميل إليه، اتفقا معا على أن تختلع من زوجها ليتزوجها. مصائب سببها ها؟ هذا الانحراف. شوف شوف مداخل الشيطان. وفي الأخير طلق هذا الرجل زوجته والآخر خلع عن زوجته وتزوج هو هذه المرأة. بسبب إيش؟ بسبب هذا المدخل من الشيطان. يبقى نحذر. ما يأتي الإنسان يقول فضلت الشيخ زيختي زوجتي تريد أن تتعلم، ما المانع أن تأتي إلى البيت وهي تتعلم من وراء ستار؟ مسكين أنت، تبدأ القلوب تميل. فنحذر يا إخوانك، خاصة في هذا الزمان. ما تتخدع بالصور، ما تتخدع أن أخ يجلس يدرس ولا كذا، هذا من أولياء الله الصالح. لا يا أخي الكريم، لا، أنت لا تعلم ما بينه وبين الله، لا تدري، هذا مستور عنك مغلق. أمره إلى الله نحسبه كذلك، لكن نتداخل ويكون هناك تداخل بين الرجال ونساء وحديث وكلام وزيارات وأسفار ورحلات واختلاط. احذر يا أخي الكريم، احذر. كم من مصيبة حدثت بسبب ذلك. يأتي الأخ يقول إيش المانع يا شيخ، أنا أريد أنا وزوجتي وأنت وزوجتك نذهب إلى الحديقة ونجلسون معه. هو يتكلم كلمة، هو يعني رجل يعني ذو لسان كذا، تميل زوجته إليه، ينظر إليها، تنظر، يدخل داخل الشيطان. كم من مصائب حدثت بسبب ذلك. لذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة ما هو أفضل شيء للرجال وما هو أفضل شيء للنساء، قالت أفضل شيء للنساء ألا ترى الرجال أبدا، ليس يكون بينهن اختلاط أبدا، وأفضل شيء للرجال أن يبتعدن عن النساء. حكمة، حكمة. أنا وأنت معك، أنا وأخي، زوجتك وزوجتي معا، لكن زوجتي وزوجتك وأنا ومعا ذهاب، أنا مدخل للشيطان. حرام حرام، لأنه ذرائع الشيطان هي تدخل. المرأة كانت تجلس في بيتها وعندها شباك، ورأت زوجها يأتي في وسط الرجال، زوجها قصير مسكين والآخر ما شاء الله أجسام كبيرة، فكرهته فقالت يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام، أنا أكره الكفر، ماذا تريدين؟ أريد أن أطلق ثابت. لا أريد. ما الذي حدث؟ رأيته في وسط الرجال فرأيته سطة بين الرجال، سطة يعني قصير، هم طوال وأجسام كبيرة، هو ضعيف نحيف، لماذا أنا أخذ ضعيف نحيف؟ لا أريد. شوف هذا المرأة هكذا، مرأة ضعيفة جدا، وأقل كلمة تؤثر فيه، أقل كلمة، أقل كلمة تبدأ تحمل وتبدأ ترسم أمور وتبدأ ترتب، شيء عجيب جدا. المرأة هذه أمرها عجيب، فبمجرد كلمة فقط يمكن زميلك يتكلم معك وهي تسمع، ما شاء الله هذا رجل طيب حسن الخلق كيفك، وإذا كان هو أيضا خبيث فتبدأ العلاقة ويبدأ فساد. فالإنسان يحذر يكون على، خاصة في هذا الزمان النكد الذي نعيش فيه. والله لو حكيت لكم عندي قصص ما لها أول من آخر، والله فيها قصص كثيرة جدا وتجارب والله عشتها في هذه الحياة. والحديث هذا الصحيح عند أحد من الأشخاص، زوجته كان يقدم يدي يقدم الطعام له، هذا قبل المنع أو قبل المنع؟ قبل المنع، قبل الحجاب، قبل الحجاب. نعم، الأحاديث التي فيها أن الصحابة كانت تقدم النساء الحجاب الطعام لهن، هذا معناه قبل الحجاب، قبل نزول الحجاب، لما نزل الحجاب امتنعوا من هذا خلاص. أنزل الله تعالى قوله ولا تخاطبهن ولا تكلمهن إلا من وراء حجاب، حتى الكلام يكون في ستر، كلام نفسه يكون، ويكون فيه تغيير لصوت المرأة، المرأة تغير صوتها، مش تلين ولا يخضعن بالقول، يعني لا تلين. فضلت الشيخ كيف الأخبار تتلين في الكلام، أعوذ بالله. وأيضا الرجل لا يتلين في الكلام، يعني هذا الخطاب ليس للمرأة فقط، وتجد الرجل حينما يتخاطب مع المرأة ما شاء الله أختي الكريمة بارك الله فيك تلبسين الحجاب، ما شاء الله، ما شأنك وشأنها، هذا مداخل الشيطان، ابتعد عن هذا. حينما تأتي المرأة تكلمك لا، ليس لها حق حتى السلام، لا تسلم عليها، ليس لها حق السلام أصلا. يعني حينما يرى الإنسان امرأة في الشارع يقول ما شاء الله أخوات السلام عليكم ورحمة الله، ما شأنك وشأنهن، يمشي أنت في طريق بعيد عنهن، غض بصرك عنهن، اتق الله. هذه إخواني أمور مهمة جدا، الإسلام يحرص عليها لأنها مداخل للفتن، مداخل للشيطان. وكيف هي تعمل؟ أنت قلت يجوز للمرأة تعمل، كيف؟ الضوابط الشرعية. تعمل بدون مخالطة للرجال، تعمل بدون خضوع بالقول، تعمل في إطار محدد. طيب في مكتبة، في مكتبة نعم تبيع، من أراد أن يشتري منها تعطيه بغض البصر ما يحتاج. وهم طول اليوم في مكان واحد، كيف هي ومن هي ومن يعمل معها؟ هم هي هم وهم في المكتبة بضوابط. إذا كانت الضوابط متوفق متحققة يجوز، إذا كانت غير متحققة لا يجوز. أي ضوابط؟ ضوابط ألا يكون هناك اختلاط، يعني كلام. هذا أصل الاختلاط في هذا الغرفة خمسة رجال وخمسة نساء. لا هذا لا يجوز. يعني مكان يعمل فيه رجال ونساء معا، مكتب واحد، لا يجوز. لا يجوز تكون في مكان واحد، في مكان مستقل، في مكان مستقل. بيع وشراء يجوز، ان واحد ياتي يشتري منها وتعطيه يجوز، في مقدار في حدوده بضوابطه الشرعيه. اما مكس وكلام وحديث لا يجوز، هذا يمنع، يسد الباب. وايضا عمل المراه بحدود بقيود، احنا نقول عمل المراه يجوز لكنه بقيود، مش مباح تعمل ما تشاء اينما تشاء، لا بضوابط. وكذلك الرجل، كذلك الرجل عمله مع اختلاط مع النساء بقيود. الذي يسوق يقود التاكسي، توقفه امرأة متبردة وحدها يقف لها ويركبها، لا حرام، لأنها صارت بمفرده معها، يبقى هذه خلوة، يمكن أن تقول لها كلمة، يمكن أن يقول لا يسمعها. نعم خلاص يا شيخ عبدالله، بطلنا الكلام في هذا، لكن كان يعني مطلوب. نعم وهو خلاص لم نأتي إليها. فيها مضينا أستاذ. مضينا هذا مضينا. أنا كراش في مضجع. كراش يعني مضجع. في السرير. مضجع في سرير. فراش المكان الذي ينام فيه الرجل والمرأة. هذا هو الهجران فيه. لكن ليس الهجران في البيت. ليس الهجران في الغرفة. لا في المكان الذي السرير. بس يهجرها. فإن أقامت عليه أي النشوز بتكرره منها هجرها وضربها ضرب تأديب له، وإن أفضى ضربها إلى التلف وجب الغرب. يعني واحد ضرب زوجته كسر عظامه، يبقى يجب عليه غرامة هذه العظام، غرامة ضمان يضمن. فإذا جرح يضمن الجرح أرش، وإذا كسر يضمن الكسر، وإذا أتلف يجب عليه ضمان هذا المتلف. ضمان شرعي. فإذا كان مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في العينان الدية، العينين خرم لها عينها الاثنين يبقى عليه الدية كاملة، خرم لها عين واحدة وترك عين يبقى عليه نصف الدية خلاص. وفي السن خمس من الإبل، فإذا كسر سنا عليه خمس من الإبل، خمس إبل يدفعها غرامة. هكذا إذا كسر يدها بحيث خلاص تلفت اليد، تلفت تلف كامل، يبقى عليه الدية، لأن في اليدين الدية، اليدين فيهم الدية كاملة. فإذا أتلف يد عليه نصف الدية، أحكام الجنايات كما هو للآخرين. صح أحسنت، أحكام الجنايات التي ستأتي معنا كلها مزوج كسر أو ليس كسر هكذا كسر بجانب الجبس وبعد شهر يضمن يرفع إلى القاضي، القاضي يقول يغرمه أرش قيمة مقدرة يقدرها القاضي. لو لا يسأل القاضي هو يدفع، هو يسأل كم علي ويدفعه له غرامة يضمن. أيضا ناهيك أنه يوجد قصاص أصلا، يعني حتى هذه المسألة ستأتي معنا في الجنايات. إذا كان هناك إتلاف لكن ليس إتلاف كامل كالتكسير مثلا، كسر العظم أو جرح، فهل في هذا الجروح الجرح قصاص، ولا إذا كان الجرح غير منضبط ليس فيه قصاص؟ هل في اللطم، واحد لطم زوجته بالقلم ضرب الوجه حرام، فإذا لطم زوجته هل في هذا اللطم قصاص يعني يضرب، ولا فيه أرش؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أن فيه قصاص. وعقد الإمام ابن القيم رحمه الله، عقد الإمام ابن القيم بابا نفيسا في إعلام الموقعين يبين هذا، يبين أن في اللطم قصاص، تلطمه كما لطمه من حقه. هذا أيضا لابد أن يضرب. قرص يمكن، لكن القرص هذا احذروه لانه بعض ال يعني النواحي الطبيه قالوا ان القرص هذا ياتي والعياذ بالله بامراض، القرص هذا ياتي بامراض في الكبد، فاحذروا القرص حتى قرص الاولاد وكذا. يعني كان هناك بحث ان القرص هذا يؤذي الكبد ويؤذي يعني ياتي بامراض غير صحيحة، يعني امراض خفيفه تجمع دم فاجتنبوا القرص. لكن ليس فيه شيء اذا كان قرص خفيف، ليس فيه شيء. قرص ابو بكر الصديق السيده عائشه في الحديث حينما كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم، القصه قصه العقد تذكرون؟ لا نريد ان نقصها كلها، لكن قصه ضياع العقد وقصه التيمم وكذا. فسيدنا ابو بكر الصديق الناس ماكثين بدون ماء وحضرت الصلاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينام على فخذ السيده عائشه، والنبي سيدنا ابو بكر الصديق دخل ابوها ابو السيده عائشه، فقال احادثتنا انت قرصه. اذا هذا من باب ايش؟ من باب يعني يعاتبها، لماذا انت تحبسينها؟ ما شاء تترك العقد، تترك المسلمين ورسول الله بغير ماء، ليس معنا ماء الان كيف نصلي؟ ثم انزل الله سبحانه وتعالى البركه من السماء، تشريع التيمم. فهكذا سؤال زيكم من قبل، فمن البدايه من شروط النكاح ان يجيب وجود ولي وشاهدان، هل هذا يكفي؟ لو وجد شاهدين وولي هل هذا يكفي؟ لا نحتاج. طبعا عند المالكيه شيء اخر اسمه الاشهار، لابد ان يعلم، يجعلونه شرط عند المالكية فقط، إنه عندهم فقط من العلم الأربعة. إذا استقر مثلا بغير الشهود أو شاهد بشاهد واحد لا مفيش، كل المظاهر تتفق على شهود. لا هو هناك طبعا إذا ذهبنا إلى تفريغ يعني خلاف العلماء في مسألة الشهود ومسألة الولي، الحنفية تجنبوا الولي للسيد الكبير قالوا بدون ولي، المالكية تجنبوا الشاهدين. عندنا كثير اثر لهذا القول الحنفي. ممكن انسان يحتاج انظر الى الخبز، بعض الناس عنده خبز يقول خلاص ساخذ بمذهب الحنفيه في مساله الايه؟ الولي، وساخذ بمذهب المالكيه في مذهب الشهود، يبقى انا ساذهب اتزوج الزوجه انا وهي بس. صح؟ ولذلك قال العلماء من جمع رخص المذاهب جمع الشر كله، واحد يتلمس الرخص. لا المؤمن لا ليس هكذا. بالنسبة لمتى يستطيع الولي أن يترك مثلا خلق الكتبة، وهذا سؤال مهم جدا عندنا، مثلا في أي حال هو مثلا لا يريد فقط، يعني في أي أسباب ممكن هو يرفض الكتاب؟ نعم ممكن يرفض. أولا الدين، أول شيء الدين هذا متفق عليه. مثلا عندما يكون هو وحدي خلاص. لا الدين يعني من حيث التدين، يعني إذا كان أقل في الدين، إذا كان غير إذا كان فاسق مثلا يرد. هذا باتفاق. عندما لا غير مستقيم في الدين. غير مستقيم. لا اترك من عادات الناس، نحن نتكلم عن شريعة شريعة مطهرة، اترك شريعة الشيطان. نتكلم عن شريعة الرحمن. خلاص؟ شريعة الله أن الولي له حق أن يرفض من أجل إيش؟ إذا جاء إليه فاسق مثلا بيشرب الخمور يفض حتى لو كان مليء معه أموال كثيرة جدا، يبقى هذا باتفاق. اختلف العلماء بقى في الكفاءة، الكفاءة المثلية، الكفء، أن يكون الكفء. جمهور العلماء على اعتبار الكفاءة، الجمهور أن يكون هذا الزوج كفءا لهذه المرأة. كفءا لا يعني مكافئا، مثلها في المنزلة، في المكان، في الوجه، في الوضع الاجتماعي، هكذا يعتبرون جمهور العلماء يعتبر الكفاءة. قوم كذلك في نقود، في نقود، في سن، في لا ليس سن، سن لا، سن لا، في النسب قوم، لا في النسب، لكن سن لا، في النسب، يعني هذا من قبيلة شريفة وهذا من قبيلة وضيعة، في المكانة الاجتماعية، هذا بنت وزير وهذا بنت، هكذا عند العلماء، هكذا عند جمهور العلماء. في مكان يعيش هي في هذه القرية وفي القرية الأخرى، هذا لا، لابد من الكفاءة، لابد أن يكون هذا مناسب لهذا. بينهما 20 كيلو خلاص كفء له. ولكن يقول العلماء شيء جميل جدا، أن طالب العلم كفء لبنت السلطان. طالب العلم له مكانة كبيرة جدا في الإسلام. ليش؟ لأن هذه مصاف، هذا سمو بقى رقي العلم، يكسب صاحبه عزا أشد وأكثر من عز السلطان. طالب العلم كفء حتى ولو كان يريد أن يتزوج من بنت السلطان. إيش رأيك بقى؟ إذا طالب العلم هذا له مكانة، يتجاوز الحدود، يتجاوز حدود الايه؟ الكفاءات. لا خلاص، بطلبه للعلم تجاوز هذه الكفاءات حتى ولو كان وضع. والصحيح يعني من أقوال أهل العلم أنه لا يعتبر الكفاءة في النسب، لا يعتبر، ما في شيء عندنا وضيع وهذه قرشية وهذه، لا. الصحيح من حيث الأدلة أنه لا اعتبار بهذه الكفاءة. العبرة بالدين، العبرة الأساسية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. هذا هو المعيار، دين خلق، يعني خلوق إنسان. الخلق إخواني الكرام غير الدين، بمعنى الدين هو أنه يفعل الأوامر ويجتنب النواهي. الخلق شيء آخر فوق هذا، كمثلا الحلم، كمثلا بسطة الوجه، كمثلا المعاملة الطيبة، حسن الخلق، حسن الجوار، الإحسان للآخرين، بر، التودد إليهم، هذا فوق. ولذلك يمكن تجد إنسان خلوق وكافر، صح؟ ولكنه خلوق. وممكن تجد مسلم لكنه غير خلوق، مسلم مسلم عنده الإسلام، مسلم هو، لكن يؤذي جيرانه، ما عنده خلق، سيء الخلق. يبقى إذن عندك الاثنين، خلق ودين، ترضونه دينه أول وخلقه. يبقى هذا هو المعيار الحقيقي لمن للولي حينما يختار الزوج للزوجة، أن يكون دينا وأن يكون خلق. ليس السن له اعتبار، وهذه آفة وقعنا فيها في هذا الزمان. صرنا الآن نقيم بالسن، يقول لك عمره كم؟ 40. لا، ما يتزوج عمره 15 20. ليش ما يتزوج؟ تزوج الصحابة الكرام، تزوج عمر بن الخطاب بنت سيدنا علي بن أبي طالب، بنته. وتزوج أو النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري، السيدة عائشة وعمرها كم؟ 7 سنوات، وبنى بها وعمرها 9 سنوات. وكان عمره كم صلى الله عليه وسلم؟ 53. أحسنت، بنى بها 53 سنة. لما هاجر من مكة إلى المدينة بنى بها، وعمره 53 سنة، وكان عمره 9 سنوات. بالله عليك، واحد جاء أخي رفيق، لو جاء لبنتك الآن رجل عمره 53 أن تزوجه؟ يبقى لابد أن نتهم أنفسنا، نحن لسه الإيمان لم يتوغل في قلوبنا، لذلك لم نتغير بالإسلام. الصحابة يا أخوان الكرام تغيروا، غيرهم الإسلام، غيرهم من الداخل. انظر، الإسلام غير من الإسلام يا أخوان الكرام، ممكن يغير القشرة الخارجية. فتجد الإنسان ما شاء الله يلبس ملابس السنة، شكله ويضرب لحية جميلة، وسمت السنة والسواك في جيبه والمصحف وكذا. في الخارج عند أول احتكاك يبدأ يظهر الباطن، أول ما يحدث بينه وبين يسب الدين ويبدأ يشتم ويبدأ يلعن. إيش اللي يحصل؟ أنت من الصالحين، إيش اللي يحصل منك؟ إلا اترك بقى، خلاص اترك الدين، هذا جانب. يبقى هذا قشرة، عند أول احتكاك تزال هذه القشرة. الصحابة الكرام تغيروا من الداخل، من جوه، بداخلهم تغير، صبغوا صبغة الله. صبغة الله يعني تغيروا من قلوبهم، خلاص الإسلام صار في قلوبهم، فصارت أهواؤهم ورغباتهم بجانب الإسلام ليس لها قيمة غير نحن. إحنا لا، أو أنا أتكلم عن نفسي، لا، لسه قدامنا طول كثير، نحتاج إلى مراحل كبيرة حتى نجعل الإسلام حياتنا. هذا هو، هذا الفرق بيننا وبينهم. كيف نتعامل مثلا عندما لو يرفض أكثر كما يرفضون بسبب الدين؟ مثلا المتدين هي مثلا بنت أيضا تتطلع متدينة، وأهلها البعيدون عن الإسلام، هي تريد أن تتزوج عن الآخر، تعرفوا ولكن هو جاء لخطاب، هم يرفضون بسبب دينه. مثلا نقيم هذا، نخرج إلى الولي. نعم، هذا عضل. إذا تكرر ذلك فهذا كأن أباها يمنعها من الزواج بمن هو لائق به. مثلا هم يريدون كما مثلا عندي قبل الزواج كما يقولون عني وحدي كما يريدون الآن يقولون ايش؟ الآن ذلك يكلمون هذا في السابق، الأول يقولون واحد بعد ذلك يقولون كافر. هم كما يريدون أن يزوجها بالفسق ولكن من أحلهم هكذا، كما يريدون لا يريدون أن يزوجها عضل، هذا حرام. ولا تعضلوهن، الله سبحانه وتعالى نهى عن عضل المرأة. عضل المرأة أن يمنعها ممن هو كفء له، وقلنا أن الكفاءة الحقيقية هي الدين والخلق، فهذا عض. إذا تكرر ذلك في الشريعة الإسلامية معناه أننا نستثني هذا الولي، نبدأ نذهب إلى الأبعد، نستثني هذا خلاص من ناحيه، ونبدأ ننظر إلى الولي الذي بعده عندنا بترتيب العصبات. فإذا كان الأب نذهب إلى الجد، إذا كان كمال الجد خلاص نذهب إلى الإيه؟ إلى أخ، وهكذا بترتيب العصبات التي ذكرناها قبل. لو كلهم هكذا نذهب إلى السلطان، لو السلطان كذلك نذهب إلى جماعة المسلمين. لكن هذا ليس على العموم، بعض الناس يبدأ مباشرة إلى جماعة المسلمين، لا لا، هذا في حدود ضيقة خلاص. تبدأ تنتشر، وأنا أعرف يعني بعض الإخوة يبدأ يحكي لك القصة كأن كل أهلها كفار ليسوا على الإسلام، حتى يقول والله يزوجها أخ عن طريق الإنترنت. لا يا أخي الكريم، لا. ومن هذا الأخ؟ ومن قال أنه؟ هل هناك جماعة المسلمين؟ يقول نعم جماعة المسلمين، يعني إيش؟ يبدأ يتحايل على جماعة المسلمين، أن هناك رابط يربطهم، وأن هناك إمام يقودهم، وأن هناك هكذا جماعة المسلمين. جماعة المسلمين منفرطة، كل مجموعة خمسة ستة مع بعضهم. ولو هذا يسب أن الأم والأب يقول لبنته خلاص نحن بريء منك، حتى وإن كان حتى وإن كان. هذه ثلاثة فقط؟ هذا هو اثنين فقط، ترضون دينه وخلقه، هذا هو المعيار الشرعي. أما ما قاله جماهير العلماء في اعتبار الكفاءة، لا لا، ليس هذا معتبرا من جهة الأدلة الصحيحة. لا، تزوج الرفيع، الرفيعة تزوجت العبد من زينب بنت جحش، تزوج زيد بن زيد ايه، زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان من الموالي، وزينب بنت جحش كانت من قريش عظيمة شريفة وتزوج، صح ولا لا؟ هذا مش معيار، هذا بالقرآن، آية القرآن نزل. لا لا لا لا لا لا لا لا، ما نأخذ هذا، نأخذ أن هذا جاء من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمر بذلك حتى يعلم المؤمنين أنه يتزوج زوجة من تبناه. هو كان متبني زيد، كان يقال زيد بن محمد، فيجوز له أن يتزوج زوجة حتى يقضي تماما على التبني، خلاص يغلق باب التبني منها. ماشي الحال؟ نكتفي بهذا المقدار، والله تعالى أعلم وأعلم.